طيبكم والهنا عم بهنانا وطير سعد شفكم مرحبا يا من لسانا طيب منكم طيبكم والهنا عم بهنانا وطير سعد شفكم مرحبا يا من لفانا هل شعر بشوفكم قايل النور مكاننا ضوى هالليلة قمركم قايل أمي سلانا طاهمكم طيبكم والهنا عم بهنانا وطير سعد شفكم مرحبا يا من لفانا سعد قلبي سعدكم سعدي الليلة أنا فرحي الليلة فرحكم مرحبا يا من لفانا طير سعد شفكم مرحبا يا من لفانا يا طيور ذي الغمايم يا طيور في سمانا ويا بخور الجو عايم سعدنا وهنانا والهنا عم بهنانا طير سعد شفكم مرحبا يا من لفانا شوفت الغالي زيارة قدرها فوق المنى والقدر بالصدر شارة افتخر فيها انا شوفت الغالي زيارة قدرها فوق المنى والقدر بالصدر شارة ما مثلها انا شفكم مرحبا يا من لفانا